بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الأندلس أن يقدموا لكم كلمة صوتية بعنوان البنيان المرصوص للشيخ المجاهد أبي مصعب عبد الودود أمير تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي حفظه الله تعالى. يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا. ها هي الحملة الصليبية تشتد يوما بعد يوم باجتماع أقطاب الصليب المتناحرة على حرب الإسلام وأهله بإسناد رافضي حاقد. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. حملة صليبية سامت أهلنا سوء العذاب، لا لشيء إلا لأننا أردنا العيش أحرارا في أوطاننا في ظل شريعة ربنا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكنها تخفي في طياتها منحة جسيمة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كانت هذه الحملة سبباً في تلاحم المجاهدين، وحدة سطروها بمداد الدم وعرق المعاناة في مكان غير عادي اسمه هذه المرة فندق الرادسون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. ونحن اليوم نبشر أمتنا الغالية بانضمام أسود الإسلام وأبطال النزال إلى تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. إلى الشعب الفرنسي، فلن تشربوا حليب أطفالنا إلا بلون الدم، ولن تأكلوا خيراتنا إلا برائحة البارود، والخبر ما تعيشون لا ما تقرؤون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إلى المجاهدين في سبيل الله إخوة الدرب والعقيدة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. فما لنا نصر على القتال متفرقين، لا نحن بنيان ولا نحن مرصوصون. فاتقوا الله عباد الله. إلى علمائنا وأبطالنا المجاهدين وأنصارنا الأوفياء المغيبين خلف أسوار القهر، لم ننساكم ولن ننساكم. عهد علينا مضى سنبيد كل الحصون سنبيد كل الحصون. إليك أيها المجاهد يا من بعت الدنيا بالآخرة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إليك أيها المسلم يا مسلمون فإن عليك واجبا تجاه دينك وتجاه أمتك، ألا تحس بالعار وقد تمنطقت الحرائر بالخناجر؟ قم أخي ودع عنك الرقادة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الحمد لله، الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أمتي الغالية عامة، والقائمون بأمر الله ونصرة دينه في كل المواقع والثغور خاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ها هي الحملة الصليبية تشتد يوما بعد يوم وتزداد شراسة وضراوة مع مر السنين، ووصل مداها في عقر دار الإسلام الشام باجتماع أقطاب الصليب المتناحرة، كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس، على حرب الإسلام وأهله بإسناد رافضي حاقد بقيادة ملال إيران أحفاد بن العلقمي. حملة صليبية سامت أهلنا سوء العذاب وأحدثت في أرضنا دمارا لم يسبق له مثيل، من تنبكتو إلى قندهار، لا لشيء إلا لأننا أردنا العيش أحرارا في أوطاننا في ظل شريعة ربنا ورفضنا قهر الطواغيت المفسدين الذين سلطوهم علينا، يقتلون ويسجنون علماءنا وخيارنا وينهبون ثرواتنا وحليب أطفالنا. أمتي الغالية، لقد كانت هذه الحملة ولا تزال محنة عظيمة بما سببته من دمار وقتل وتشريد، ولكنها تخفي في طياتها منحة جسيمة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما كانت هذه الحملة سببا في تلاحم المجاهدين واجتماعهم بعد شتات، وحدة سطروها بمداد الدم وعرق المعاناة، وكتبوا حروفها الأولى بدم شهيدين بإذن الله في مكان غير عادي اسمه هذه المرة فندق الرادسون بقلب عاصمة العدو باماكو، بطريقة لا يحسنها إلا من ارتقى إلى ذروة سنام الإسلام وهجر دفاعا عن أمته لذيذ الفراش والشراب والطعام. ونحن اليوم نبشر أمتنا الغالية المتلهفة لأخبار الثغور وأبنائها البررة في جبهات النزال بانضمام أسود الإسلام وأبطال النزال في كتيبة المرابطين أحفاد يوسف بن تشفين إلى تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي، ليكونوا سيفا واحدا في نحر عدوهم الأول فرنسا الصليبية وعملائها في المنطقة مع إخوانهم في التنظيم، والحمد لله رب العالمين. ونود في هذا المقام أن نرسل رسائل هذا أوان إرسالها، فنقول مستعينين بالله الذي لا يخيب من رجاه. الرسالة الأولى إلى الشعب الفرنسي ونخبه السياسية والفكرية والإعلامية السائرة خلف حكومتها الطاغية الظالمة المعتدية على شعوبنا المسلمة الناهبة لخيراتنا وقوت أطفالنا، إنما تدفعونه من ثمن في أرواحكم وأمنكم بفرنسا وخارجها هو رد على جرائم حكوماتكم المتعاقبة بحق شعوبنا، وجزء يسير من القصاص العادل ضد جرائم جيوشكم الإجرامية المرتزقة باسم الحضارة والحرية الزائفة. ولكم اليوم الخيار وبيدكم القرار، إما أن تأخذوا على يد حكوماتكم وترفعوا عن بلادنا أيديكم وإما تصر على عدوانكم واحتلالكم فانتظروا ردنا بلغتنا وطريقتنا، فلن تشربوا حليب أطفالنا إلا بلون الدم، ولن تأكلوا خيراتنا إلا برائحة البارود، والخبر ما تعيشون لا ما تقرؤون. الرسالة الثانية إلى المجاهدين في سبيل الله إخوة الدرب والعقيدة: ها هي ملل الكفر قد تداعت عليكم من أقطارها، وتناست من أجل كسر شوكتكم أحقادها وخلافاتها، فإلى متى تبقون مشتتين متفرقين؟ أبلغت بنا الأنانية والغفلة على اختيار الهزيمة والفرقة على الوحدة والجماعة؟ ألسنا نقرأ صباح مساء قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ وهل خرجنا من ديارنا وتركنا أهلنا إلا لنيل حب الله ورضاه؟ فما لنا نصر على القتال متفرقين؟ لا نحن بنيان ولا نحن مرصوصون. فاتقوا الله عباد الله وأروه منكم خيرا، واعلموا أن ما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة، فأنتم بعد الله أمل اليتامى والثكالى والمستضعفين في سجون القهر وأقبية الأبالسة. الرسالة الثالثة إلى علمائنا وأبطالنا المجاهدين وأنصارنا الأوفياء المغيبين خلف أسوار القهر: لم ننساكم ولن ننساكم، وها هم إخوانكم يجعلونكم في كل مرة على رأس مطالبهم، ولن يمنعنا تعنت الأعداء عن طلب فكاككم في كل مرة، فاستعينوا بالله واصبروا، فإن ثباتكم يزيدنا قوة وثباتا، ويغرس في الأجيال معاني التضحية والفداء. تقبل الله جهادكم وألهم ذويكم الصبر على فراقكم. الرسالة الرابعة إليك أيها المجاهد: يا من بعت الدنيا بالآخرة واخترت الله ورسوله وجهادا في سبيله على المحبوبات الثمانية، أنت أقرب الناس إلى الموت وأول من تسعر به النار يوم القيامة. إن حت عن الطريق فلا تغتر، والزم غرز العلماء الربانيين، فهم ورثة الأنبياء ينفون عن الدين غلو الغالين وتحريف المبطلين. ودع عنك بنيات الطريق ودعاة الفتنة الذين اتخذوا قتال المجاهدين منهجا وتفريق صفوفهم غاية، نعوذ بالله من الغواية. الرسالة الخامسة إليك أيها المسلم أينما كنت: فإن عليك واجبا تجاه دينك وتجاه أمتك، فقد مضى عهد النوم واللامبالاة، ألا تحس بالعار؟ وقد تمنطقت الحرائر بالخناجر لدفع الصائل والثأر لإخوانهن وأزواجهن وأعراضهن. أين نخوة العربي وعزة المسلم وحمية الدين؟ أبلغ بنا الهوان حتى فرغت مياديننا من الرجال لتملأها النساء؟ أبلغت منا الذلة والمسكنة حتى صرنا إلى الاحتماء بالحرائر من الأعداء؟ قم أخي ودع عنك الرقادة، وتجاوز دعوات التخذيل والإرجاف، وامتشق سلاحك لترتشف عزة الإسلام من نبعه الصافي وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الصليبيين وأحزاب العلمانيين، وانصر عبادك المجاهدين ومن دفع صيال الكافرين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.